ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، مع أن الرسل ما قالت لهم إن البعث في الدنيا سيقولوا ائتوا بآبائنا، إنما قالت لهم إن البعث متى؟ بعد الموت. هذا غير ما طالب فيه هؤلاء الخصم للرسل. فقولهم ائتوا بآبائنا وفي الحقيقة مصادرة، يعني طلبوا دليل لشيء لم يقله الرسل عليه الصلاة والسلام، إذ لم يقولوا إنهم يبعثون الآن. فعلى كل حال فهذه الدعوة أنهم لم يكن نفعا أو ضرا، هذه دعوة تحتاج إلى بينة. أما دعوة الموت والإحياء فهي أيضا أوضح بطلانها، ولا ربما تدعى، لأن الذي حاج إبراهيم في ربه قال له أنا أحيي وأميت، نعم، ربما تدعى. وفي مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يمكن أن ننتفع به هنا دليل على أنه إذا ادعى المبطل دعوة فإننا ننقله إلى ما هو أوضح، لأن المقصود ليس المجادلة، المقصود إقامة الحجة على بطلان هذا الأمر، وهو إذا بطل ولو من دليل واحد كفى، لحاجة أننا نبطله من الدليل الذي يعينه الخصم، فننطله من دليل آخر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يحاج هذا الرجل ويجادل هذا الرجل فقال له لست تلحي وتميت، وإنما تفعل سبب الإحياء والإيمان، لكنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى دليل أوضح وأبين ولا تمكن المحاجة فيه، قطعا لأي شيء، قطعا للنزاع والمجادلة، لأن الإنسان ليجادل قابله بدليل لا يمكنه دفعه، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. إلزام ولا مو بإلزام؟ إلزام لا يتمكن معه أن يدعي الحق، ولهذا قال الله عز وجل فبهت الذي كفر والله لا يتقم الظالمين. المهم الآن اللي عندنا لا يخلقون شيئا مسلم، ويمكن دعوة نفيه ولا ما يمكن؟ لا يمكن حتى عند العابدين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن فيقول الله، ولئن سألتهم من خلقهم فيقولن الله، حتى عند العابدين ما يمكن الدعوة هذه النفي. وهم يخلقون لا يمكن أيضا أن يدعوا أنها ليست مخلوقة، لأنها مصنوعة هم صنعوها بأيديهم، فالله خلقكم يقولون عندهم خلقكم وما تعملون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ضرا ولا نفعا. هذه قلنا أنها يمكن أن يدعى إيش خلاف هذا النفي، وجوابنا عليه من أمرين، إما إبطال هذه الدعوة بعينها ونقول هذا أمر لا يمكن وإذا شئت فدعوا، وإما أن يقال ننتقل عن هذا النفي عند المجادلة الخرى، لا ننتقل عن هذا النفي عدم إيمان بالله، يجب علينا أن نؤمن بأنه لا يمكن ذلك، لكن عند المخاطنة ننتقل إيه؟ إلى أمر أعظم وأبين وأوضح. نعم، مثلا لو نزلت أمطار كثيرة مغرقة أو حصلت زلازل، ممكن نقول لهم ادعوا هذه الأصنام وانظروا أن تنفذ السماء وهل تتوقف الأرض عن الزلازل وما أشبه ذلك، لكن مهما كان لو ادعوا ما يدعون فإننا ننتقد عند المجادلة أمر أوضح لا يتمكنون منا فيه، ولا نكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يعود إلى التوحيد انتقل إلى ما يعود إلى الرسالة، لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وقال تعالى